بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة: يبطل الصلاة الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. ابن مخلف ليه عبارة مركزة في الفروع بيقول ايه المسألة دي. طبعا هم بيعرضوا قبل مسألة الدعاء لمعين، كان الإمام أحمد طبعا كان يدعو لمعينين في الصلاة، وكان كما قال لابن الشافعي إني لأدعو لأبيك في الصلاة. فبيقولوا ايه ويجوز، يعني كلام مسألة الدعاء لمعين على الأصح، ده وافق فيه الحنابلة المالكية والشافعية، يجوز الدعاء لمعين وكذلك عند على قول الجمهور ما عدا الأحنف. وقيل في نفل، يعني يدعو لمعين في نفل، دي رواية تانية في المذهب. وعنه يكره، يعني انك انت تعين شخص معين في الصلاة يكره. والمراد طبعا المرداوي بعد ما ذكر الكلام ده قال ومحل الخلاف عن الثلاث روايات اللي هم ذكروا في المذهب دولة، محلهم ما لم يكن بكاف الخطاب. فإن كان بكاف الخطاب يجاء إيه قول صاحب المذهب فكوش الثلاث أقوال دولة، إنما هو إيه طبط للصلاة. فبيقول بعد ما عرض الخلاف يجوز دعاء لمعين، وقيل في نفل وقيل يكره، والمراد بغير كاف الخطاب، لك بغير كاف الخطاب. يعني لو دعا الشخص بكاف الخطاب اقول له ايه غفر الله لك، لك كانني ايه اخاطبه، بيقول ايه كما ذكره جماعه الا بطلت وده قول صاحب المذهب بطلان الصلاة إن دعا لمعين بكاف الخطاب. بيستدلوا على كده بخبر تشميت العاطس اللي هو حديث رفاعة بن الحكم. معروف الحديث لما كان جاي من هجرة الحبشة، وكانش يعرف ان الكلام في الصلاة نسخ، معروف الكلام انه يتكلم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فبيقولوا ده لو كلام كاف الخطاب ده من كلام الايه الناس. طبعا هم بيستثنوا، عشان كده هو في المذهب بيقول ايه لغير الله سبحانه وتعالى ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم. لغير الله انت تخاطب الله عز وجل وهذا دعاء، فلا تطلب به الصلاة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. وإن كان طبعا كلام ابن مسعود وكلام أم من عائشة بأن هذا كان النبي حي ثم لما مات قلنا السلام على النبي، لكن طبعا ثبت عن سيدنا عمر أنه كان يعلمه الناس على مسألة خلافية، واخد بالك. فالتشهد بكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء مخاطبة الله عز وجل بكاف الخطاب هذا لا تبطل به الصلاة. فقوله طبعا يشكل على هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إفليس قال ألعنك بلعنة الله، لكن غير لما يقول لعنه الله قال له إيه قال إبليس ألعنك بلعنة الله. فبيقول هذا كان قبل التحريم أو مؤول. ومن ضمن وجوه التأويل زي بيذكر ابن ضيان بيذكر في منار السبيل، واخد بالك، بيقول ايه في الاقناع بيقول ان ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص طبعا الخصوصيه لا تثبت في الاحتمال، يعني اذا كانت مبتدا الصلاه مش هينفع نقول خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال له العنك بلعنه الله قال له ده كان قبل التحريم ساعه ان ايه كان يباح الكلام، لكن طبعا ده كان متأخر، يعني لما جاءه الشياطين كان في مكة كان متأخر، مش كان في المدينة، فما مش قبل التحريم أو مؤول، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما لا يتجه، يعني فيه نظر. وظاهر كلامهم لا تبطل بقول لعنه الله، لان ده مش خطاب. لما يجي يذكر الشيطان ممكن تقول لعنه الله، لا تبطل الايه الصلاه بذلك. هو كاتب هره هره، يعني ايه موافق لل يعني الحنفيه في روايه او في ايه قول، على خلافهم يعني في روايه او في ايه او في قولين، قولين قول مخالف وقول موافق لهذا الايه القول. الترجيح في المساله دي انا مساله طبعا الصلاه لا تبطل، الصلاه لا تبطل بذلك حتى لو دعوت لمعين بكاف الخطاب لا تبطل الايه الصلاه. احنا قلنا اصلا المره اللي فاتت ذكرنا ان الدعاء اصلا ليس من جنس كلام البشر، وقلنا كلام مولى علي القارئ بيقول ايه لما بيقول ان حديث ارفع بن رفع يستدل به لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقال ايه اضاف الكلام الى الناس ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر، فانه لا يراد به خطاب الناس وافهامهم. مختلف انه بيقول ايه وفيه ان من حلف الا يتكلم فسبح او كبر او قرأ القرآن لا يحلف، لان هذا ليس من جنس كلام الايه البشر. يبقى لا يصح فيه شيء من كلام الناس، وهذا دعاء ليس من كلام الايه من كلام الناس. فالدعاء عموما هو عباده وليس من ايه من كلام الناس. فنحن نقول مثلا هو تبطل لانه من جنس كلام الناس، هذا إيه؟ لا يصح ان هذا دعاء في الصلاه. الشيخ العثيمين يقول ايه لو دعا لشخص بصيغه الخطاب فقال مثلا غفر الله لك يا شيخ الاسلام ابن تيميه، فالفقهاء يقولون تبطل لانه اتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يستثنوا الا النبي صلى الله عليه وسلم انك تخاطب السلام عليك ايها النبي، اما غيره فلا تاتي له بكاف الخطاب مطلق، لانك انت كانك ايه مستحضر امامك وبتكلم. لكن هذا القول في النفس منه شيء لكلام الشيخ العثيمين، وذلك لانك اذا قلت غفر الله لك يا فلان وانت تصلي فانك لا تشعر بانك تخاطبه ابدا، ولكن تشعر بانك مستحضر له غايه الاستحضار حتى كانه امامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حين تفلت عليه الشيطان العنك لعنه الله التامه فخاطبه. فبعضهم يقول ان هذا الحديث قبل التحريم، والبعض يقول انه مؤول. يقول وفي كلا الجوابين نظر، فالذي يظهر ان الخطاب الادميين المنهي عنه ان تخاطبه المخاطبه المعتاده، مثلا تقول له يا فلان تعالى، فهذا كلام ادميين تبطل به الصلاه. لكن شخصا يستحضر شخصا ثم يقول له غفر الله لك يا فلان، فكون هذا مبطلا للصلاه فيه نظر. ولكن درءا للشبهة بدل أن تقول غفر الله لك فقل اللهم اغفر له، فهذا جائز بالاتفاق. حتى أن السلام عليك يا أيها النبي وهو حاضر هذا جائز، لكن لو كان هذا مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس دعاء فهذا يكون من جنس كلام البشر. لو قل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام الصحابة يخاطبونه فيقول السلام عليك يا أيها النبي، لو كان هذا يقول إيه لو ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأمامهم لا لا لا إيه لبطلت له الإيه لبطلت به الصلاة، كان خطاب. لكن هو لا دعاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى السلام عليك يعني تحل عليك بركة اسم الله السلام، فهو دعاء أصلا واخد بالك بصيغه الايه المخاطب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابه يصلوا والنبي ليس امامهم، اللي في بلاد اخرى واخد بالك، فغير مستحضرين للنبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، فهذا دعاء سواء كان حاضر امامهم او ايه يستحضره كانه حاضر. فالصحيح ان الدعاء لشخص معين لا نقول ببطلان الصلاه، ان كان بكاف الخطاب لا نقول ببطلان الصلاه، والاولى ايه تركه وتقول اللهم اغفر لفلان بدل ما تقول ايه غفر الله لك. لكن بطلان الصلاه يحتاج لدليل، واقوى دليل عندهم ان ده من جنس كلام بشر، احنا قلنا اصلا الدعاء ليس من جنس كلام الايه البشر، ودي متفرعه على المساله الايه السابقه. يعني يقول انا ضحى مع المساله السابقه، لكن هو ايه نقول طالما ان هي مساله لوحديها نبين ايه ما فيها وليها ادله خاصه. ف نعم مش هو هو هو هو في الصلاه، يعني ان في الصلاه لا شغلا، فما ما ده بيخاطب واحد ايه خارج الصلاه واخد بالك. ها ما ده كان قبل النسخ، كان قبل النسخ، لكن بعد النسخ انت لا تشمت العطس، شميته في نفسك. حتى يوم الجمعه، يوم الجمعه لو واحد مثلا دخل سلم مع ان رد السلام فرض، انت تسلم في نفسك، فمن قرأ اخيه صلاه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. وقد ذلك فانت لا ترد السلام بصوت مرتفع ولا تشمت العطس، فاسقط عنك الامر معروف والنهي عن المنكر وقت الصلاه، لا تقول لشخص صهم، وده امر معروف والنهي عن المنكر. ففي صلاه الجمعه نعم في صلاه الجمعه يسقط عنك هذا الايه، يسقط عنك هذا الامر. ففي في الصلاه اولى طيب يصلي في سره سواء فرض او نفل. ما احنا اتكلمنا على المساله دي قبل كده، اتكلمنا في مساله الاذكار ويذكر في نفس الكلام عليها مساله قبل كده ناقشناها كامل. في اي مكان هو طبعا هو الاولى ان هو في السجود، لان غير كده هيبقى ايه؟ ليه الهيئه موظفه واخد بالك؟ لكن هو لو دعا، حتى لو هو مثلا دعا بغير ما ورد، والكلام ده قلناه المره اللي اظن الماضيه واللي قبليها، لو دعا بغير ما ورد، بغير ما ورد بعد التشهد لا تبطل الصلاه. وان كان مكروه لكن لا تبطل الصلاه. وفي دعاء لابد ان ياتي به واجب زي الاستعاذه بالله من اربع. لكن لو بعده او قبله دعا بما شاء من خيرات الدنيا والاخره واخذ ذلك، او حتى بما لازم الدنيا لا تبطل الصلاه حتى لو بعد التشهد. وان كان الاولى ان يتخير مما ورد. طيب مساله تبطل الصلاه او تبطل الصلاه القهقه، او تبطل الصلاه بالقهقه. المرداوي بيقول لك ايه؟ المرداوي بقى ده الكلام ده هو جاي له في تصحيح الفروق، وجاي له ايضا في باب سجود السهو في الانصاف. و ابن مفلح ليه عباره كده اللي هي ايه؟ قوله، قول ابن مفلح يعني، والتبسم ليس كلاما. بدا قال كده بيتكلم على الكلام المبطل في الصلاه، قال التبسم ليس كلاما بل القهقه. القهقه هي اللي ايه؟ اللي كلام. خباك ابن مفلح ده عشان انت تفهم كلامه لازم تعرف مصطلحاته. فهو ايه؟ هو يقدم القول صح في المذهب. لما يقول لك ايه؟ قيل يبقى ده قول ضعيف. قيل ان ابان حرفين. يبقى في قول ثاني ضعيف في المذهب، القول المقدم ان القهقه كلام تبطل الصلاه به مطلقا سواء ابان حرف او لا، حرفين او لم ايه؟ يبان. مش كده؟ وقيل ان ابان حرفين، يبقى ده قول ثاني في المذهب، ان ابان حرفين تبطل. والا وقيل او لا، وقيل او لا، قيل ان ابان حرفين وقيل او لا. يبقى هو يعني وضح واطلق الخلاف ان تبطل بحرفين او لا تبطل، واخد بالك؟ او تبطل او اطلق فاطلق الايه الخلاف. فطبعا تصحيح الفروع بيجيب الاشياء زي كده اللي هو اللي اطلق فيها الخلاف فبيوضحها. يقول اطلقهما واطلقهما في الفائق احدهما تبطل، ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام. وهذا الصحيح، وهذا الصحيح انها تبطل ولو لم يبن حرفان لانها كالكلام. وهنشوف ان العله اللي عندهم بالبطلان انها كالكلام، وهنرد الكلام ده. لأن هي الصحيح إن هي ولو لم يبن حرفين، يعني حتى لو ما بنش منه إيه حروف تبطل بالصريح، لأن هو متى هي كان كلام؟ إذا أبان حروف. طب هي ما بنش حروف، فجأة هي كان كلام؟ شوف الكلام دوت، فهي كالكلام هذا الصحيح جزم به في الكاف والمغني وقال لا نعلم فيه خلافا. ونجيب كلام المبني ان هو الاجماع اللي نقول لا يعلم فيه خلافا، نشوف. وحكى ابن هبيرة اجماعا على بطلان الصلاة بالقهقه، وقدمه في الشرح، واختاره تقي الدين وقال انه الاظهر وهو الراجح. نقول لك انا هو ايه وهو الراجح. الوجه الثاني لا تبطل الا ان يبن حرفان فاكثر، وهو ظهر كلام الشيخ في المقنع. لا مين صاحب المقنع؟ ابن قدامة. وكثير من الاصحاب وجزم به في المجرد وصاحب الهدايه. شايفين المقنع؟ ما هو الانصاف شرح تنقح المشبع، وهو اللي شرحه ابن اخو ابن قدامه في الشرح الكبير اللي سماه الشافعي، اللي هم الوقت بيسموه الشرح الكبير، هو على المقنع اللي بيطبع المغني مع الشرح الكبير يتحط دايما فوق، هو بينقل عبارات ابن قدامه بالنص. يعني لو في غلط في المغني صحه من اسمه الشافعي، اصلا اسمه الشافعي الشافعي، هم بيقول لك الشرح الكبير. هو ناس غلطة تحسب شرح ايضا ايه على الخرقي زي ابن قدامه بيسموه الشرح الكبير، لكن هو ده بس مش شرح كبير ولا حاجه، هو اسمه الشافي شرح المقنع. هو بينقل كلام ايه مرتب، كلام ابن قدامه بتاع المغني على المقنع. هو كتاب مهم برضه المقنع، ان الشرح بالتوسع ده ممتاز برضه، واخد بالك؟ وان كان شرح ابراهيم ابن مفلح، ابراهيم ابن مفلح ابن مفلح ابراهيم، شرحه في المبدع احسن، يعني من كتاب بيحط نكت جيده وعبارات رائقه اللي هو المبدع شرح المقنع. المهم يقول لك هو ظهر كلام الشيخ في المقنع وكثير من الاصحاب وجزم به القاضي في المجرد وصاحب الاداء والمذهب والمستوعب وشرح المجد والحاوي. المهم يعني ايه، هو قال الروايتين ورجح ان صاحب المذهب انها تبطل ولو لم يبن حرفا. طيب قال ابن قدامه في المغني وان ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك ان قهقه ولم يكن حرفان، يعني القهقه مبطله مطلقا وان لو لم يظهر منه حروف. وبهذا قال جابر، خلي بالك جابر بن عبد الله صحابي وصح عنه هذا الكلام، وعطاء ومجاهد والحسن وقتاده والنخعي والاوزعي والشافعي واصحاب الراي، كل دول كوم وجابر كوم، ده صحابي. ولا نعلم فيه مخالفا، ما فيهوش خلاف، يعني كان ينقل ايه اجماع. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاه، ودي اجماعنا قال ابن الايه؟ المنذر. ونجيب واحد ثالث دلوقتي. واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسدها، وقد روى جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء. وفي بعض الروايات تنقض الوضوء والصلاه وده ضعيف. وده اللي خدوه به الاحناف. واخد بالك؟ ده ضعيف، لكن هو اللي ثبت تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني في سننه. الترجيح الراجح ان القهقهة تبطل الصلاة. يدل على البطلان يعني ايه ثلاثة امور. الامر الاول اللي يدل على البطلان طبعا الاجماع، وده اقوى حاجة عندي لما يكون في اجماع، اقوى حاجة الاجماع اللي اشار ليه ابن قدامة وهو جاله برضه مقدلك اللي ذكره واشار ليه، وهو في ابن حزم في مراتب الاجماع بيقول ايه؟ اتفقوا ان الاكل والقهقه والاجماع ده احنا ذكرناه قبل كده، والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لانه في صلاه. ايوه احنا خلينا في القهقهة اذا تعمدها تطلب من الايه الصح. الحديث اللي هو ذكره اللي هو بتاع جابر مرفوع ده لا يصح مرفوع، مضعف الشيخ الالباني ومرجح الوقف وسابق الشيخ الالباني الدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وكتير كتير من العلماء رجحوا الوقف فيه، فهو موقوف واخد لك، ولكنه هنقول يعني في احتمال ان هو مما لا يعرف بالراي ومرفوع حكما، او في احتمال ان هو مما في مجال الاجتهاد واخد لك. فيعني ايه انا لا استطيع ان انا اجزم ان هو ايه باحدهما، لكن على يعني كلا القولين فهذا قول صحابي ولا يعرف له مخالف من الصحابه، بل ورد عن غيره من الصحابه ما يؤيد قوله، وهو ابو موسى الاشعري، وان كان اسناده فيه مقال زي اللي هو رواه الدارقطني والبيهقي وابن المنذر، ابن المنذر في الاوسط من طريق والاشار للطرق دي كلها واخد لك ابن المنذر وغيره، بيقول ايه من طريق سليمان بن المغيره وده ثقه، عن حميد بن هلال وده ثقة، عن أبي موسى الأشعري. حميد بن هلال ما بيروش عن أبي موسى الأشعري، هو منقطع، لكن هو بيروى عن ابنه أبو بردة. أبو بردة عن أبي إيه؟ أبو موسى. لو قلنا أن أبو بردة ثقة واخد لك الواسطة علمت، فيجي الإسناد ده يصح. واخد لك احنا كنا مش عارفين الواسطة، وأنا لم أصبر كل روايات حميد عن أبي موسى هل بينهم واسطة غير أبو بردة، يعني لم يتيسر الوقت لهذا لبحث هذه المسألة، فالإسناد منقطع. واخد بالك؟ المهم إن أثر أبو موسى الأشعري أنه كان يصلي بالناس فرأوا شيئاً فضحكوا، بعض الروايات أنه أخطأ فضحكوا. فضحك بعض من كان معهم، فقال أبو موسى حيث انصرف: من كان ضحك منكم فليعد الصلاة. واخد بالك؟ الشيخ ابن تيمية طبعاً ابن تيمية ليه شرح للعمدة. واخد بالك؟ الشرح ده هو يسير فيه على المذهب الحنبلي، يعني ما فيهوش نفس ابن تيمية في الترجيحات، يعني هو يغلب عليه الانتصار لكلام الأصحاب والانتصار للمذهب وتفسير رواية الإيه؟ المذهب، يعني هو قال زي المذهب بيقول إن هو القهقهة كالكلام. مع إن هو يجي بقى في الفتاوى قال لا هو ليس كالكلام. وهيبين. لكن إحنا ما ذكرناش الكلام ده عنه. فهو بيقول ايه بعد بيقول الافضل ان الصلاه تبطل بالقهقهه ان كان فيها اصوات عاليه تنافي الخشوع الواجب في الصلاه. وهي القهقهه بتكون صوت عالي، يعني هو الضحك بصوت عالي واخد بالك، وفيها من الاستخفاف والتلاعب. احنا قلنا كم عندنا البطلان دلوقتي؟ الاجماع وقول ايه الصحابي ابن تيمية بيقول ايه؟ ابن تيمية بيقول ايه؟ خلي بالك بعد ما قال ابن تيمية في شرح العمدة بيقول ايه؟ بعد ذكر اثر جابر وصوب وقفه وقال كده، قال وروي مرفوعا باسناد ضعيف، وقال ايه؟ وذكر الامام احمد عن ابي موسى الاشعري مثله. فانا حقيقة ما شفتش طريق الامام احمد هل هو نفس الطريق ولا غيره، فلعله يتقوى. ولم يثبت عن صحابي خلافه. يجي عندنا جابر وابو موسى الاشعري ولم يثبت خلافه عن الصحابه، فيبقى ده كده ايه احنا ما عندناش غيره، وده حجه قويه ان احنا نرجح الايه البطلان بقولهم، سواء كان ليه حكم الوقف او لم يكن له حكم الايه الوقف. طيب العله الثالثه ان لما فيها من منافاه لمقصود الصلاه. قال تقي الدين في الفتاوى: الاظهر ان الصلاه تبطل بالقهقهه ان كان فيها اصوات عاليه تنافي الخشوع الواجب في الصلاه، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. طيب في مسألة بس كده آخر مسألة، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: إذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت الصلاة، لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يظهر له صوت. طبعا موضوع التبسم يعني نبه عليه ابن مفلح قبل ذلك. وإن قهقه مغلوبا على أمره دي مسألة اللي هي التنبيه، هي محل التنبيه، إن قهقه مغلوبا على أمره فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه فقهقه بغير اختياره فإن صلاته على القول الرجح لا تبطل. يعني بيمثل لذلك بيقول يعني كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه مثلا آه تأوه مثلا فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمد المفسد. يعني الشيخ العثيمين فرق بين المغلوب على أمره في القهقه وغير المغلوب يعني المتعمد، فمن تعمد بطلت صلاته ومن غلب على أمره لم تبطل صلاته. يعني ولعل يعني الأقوى والله أعلم أن القهقه تبطل الصلاة مطلقا، يعني هي غالبا لا تكون إلا بسبب، فلا يعقل أن يقهقه مصلي إلا هو مغلوب عليها. يعني الصلاة فيها شغل يقف بين يدي الله عز وجل. يعني يؤيد ذلك عموم أثر جابر اللي احنا ذكرناه، ما فيهوش تفريق بين المغلوب وغير المغلوب، بل إن يعني أثر ظاهر أثر ابن أبو موسى يعني إن صح أنهم رأوا شيئا فضحكوا أو زاد شيئا فضحكوا، يدل على أنه كان إيه لسبب ولعلهم غلبوا على ذلك. يعني أيضا إن لما عللنا البطلان قلنا أنها تنافي مقصود الصلاة مطلقا، فيعني سواء كان مغلوب أو غير مغلوب يعني فهي الأقوى أن القهقه تبطل الصلاة مطلقا. يعني لكن إحنا نقول أن المغلوب لا يأثم كحكم تكليفي، لم يتعمد المفسد فإنه لا يأثم، ولكن صلاته تبطل كحكم كحكم وضعي، وهذا هو الأقوى في هذه المسألة والله أعلم. مسألة تبطل الصلاة بالكلام ولو سهوا، القول الصح في المذهب بطلان الصلاة بالكلام مطلقا، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، سواء كان المتكلم متعمد أو ساهي أو جاهل أو مكره، إلا حالة واحدة لا تبطل الصلاة بالكلام فيها، اللي هي من سلم ساهيا ظنا أن صلاته قد انقضت. من سلم ساهيا ظنا أن صلاته قد انقضت. واضح كده الكلام؟ أيوة. الصلاة الكلام مبطل للصلاة إيه؟ مطلقا، حتى إن كان لمصلحة الصلاة. حتى إن كان لغير مصلحة الصلاة. بلا الجميع متعمد وساهي وناس ومكره، إلا الحالة الوحيدة اللي إحنا قلنا عليها دي. المرداوي في الإنصاب بيقول إيه؟ بيشرح كلام ابن قدامة أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت. أول حالة لو تكلم لغير مصلحة الصلاة تبطل. بيقول يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة، زي يقول مثلا يا غلام استقيني ماء، هو إيه؟ ظن أن صلاته قد تمت. وتكلم عمدا وظن أن صلاته قد تمت، فتكلم بكلام ليس في مصلحة الصلاة، يا غلام استقيني ماء ونحوه، فالصحيح من المذهب بطلان الصلاة. خدلك ده الايه. وفي روايه تانية ان هي لا تبطل. القول الصح انها تبطل. كلام ابن قدامه وان تكلم لمصلحتها، تكلم بقى ايه لمصلحه الصلاه، فيه ثلاث روايات او الروايه لا تبطل. يقول المرداوي نص عليه في روايه جماعه، الروايه الثانيه تبطل وهي المذهب عليه اكثر الاصحاب. حتى ان تكلم لمصلحه الصلاه فيها ثلاث روايات، الروايه الصحيحه في المذهب انها تبطل. الروايه الثالثه تبطل صلاه الماموم دون صلاه الامام. طبعا المنفرد هيجي كالايه، وبيقول لك فعلى هذا المنفرد كالماموم. وعنه روايه رابعه لا تبطل اذا تكلم لمصلحتها سهوا. المهم ان احنا بغض النظر عن ايه الراجح في هذه الروايات، الراجح في المذهب أن الصلاة تبطل بالكلام سواء لإيه؟ لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. بعد ذلك شوف مسألتنا، المرداوي في تصحيح الفروع، عبارته أحسن عبارة في تصحيح الفروع. ابن مفلح بيقول إيه؟ وتبطل اللي هي الصلاة يعني بكلام عمدا. تبطل الصلاة بالكلام إيه؟ عمدا. وكذا ناس، تبطل الصلاة بكلام الناس، تبطل بكلام المتعمد وبكلام الناس. غير سلام، غير سلام منها، يبقى هو ايه للحاله اللي احنا استثنيناها ان هي ايه، اذا سلم ظانا ان صلاته قد انقضت، يبقى هذا السلام هو يعتبر مش في محله، يعتبر كلام لا تبطل به الصلاه. وجاهل ومكره في روايه، يعني ايه العمد والناس يلحق بهم الجاهل والمكره في روايه، وعنه لا، يعني في روايه ثانيه ان الجاهل والمكره لا يلحق بالعامد والناس. ده كلام ابن مفلح. المرداوي بيشرح بيقول ايه، اعلم ان كلام الناس يبطل الصلاه على الصحيح من المذهب. المذهب شديد في المساله، كلام الناس يبطل الصلاه، وده هو الصحيح في المذهب، وعنه لا يبطل، ودي اختارها جماعه ومنهم ابن تيميه، وده اللي مرجحها وانتصر ليها في الفتاوى، ان المتكلم ساهيا لا تبطل ايه صلاه. وعنه رواية ثالثة، لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها ناسيا، دي أضيق من اللي هو تكلم ناسيا سواء لمصلحة الصلاة أو لمصلحة الصلاة، ده ترجيح ابن تيمية في رواية أنه لو تكلم ناسيا لمصلحة الصلاة واخد بالك لا تبطل الإيه الصلاة، لكن تكلم ناسيا لغير مصلحة الصلاة فهذه تبطل إيه الصلاة. طب كلام الجاهل والمكره هو اللي أطلق الخلاف فيها اللي هو ابن مفلح، بيقول لك وهم دول مسألتين، أول مسألة هتكلم على كلام الجاهل، إذا تكلم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بالإبطال، يعني مش عارف الحكم أصلا أو مش عارف إن ده إيه، عارف إنه محرم لكن ما يعرفش إن هو يبطل الإيه الصلاة، فهل هو كان ناسي أو لا تبطل صلاته؟ إحنا الناسي قلنا نرجح في المذهب إن هي تبطل في المذهب. هو بيقول لك الجاهل هل هو كان ناسي في روايتين، طب حتى ان بطلت صلاه الناس هل تبطل صلاته ولا لا؟ دي كلها ايه اقوال. اول روايه انه كان ناسي وده الصحيح في المذهب، تبطل. الروايه الثانيه لا تبطل صلاه الجاهل حتى ان بطلت صلاه الناس، يبقى هو ايه حتى ان قلنا صلاه الناس باطله يبقى صلاه الجاهل غير ايه، لو انا ما اعرفش الحكم اصلا. المساله الثانيه لكن الراجح في المذهب انها تبطل صلاه، لا الراجح في المذهب انها تبطل. المساله الثانيه اللي هي المكره، اذا اكره على الكلام في الصلاه فتكلم تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ حتى ان بطل صلاه الناس، يقول لك الروايه الاولى لا تبطل صلاته ان بطل صلاه الناس، واخد بالك؟ لانه اولى، ده مكره اولى بالعفو من الناس، وده اختاره ابن الجوزي ونصره بعض الايه الحنابله. الروايه الثانيه هو كالناس بل اولى بالبطلان، فتبطل صلاته بكلامه وهو الصحيح في المذهب. اجى المكره بعد هو معرض يعني نقل بعض الاقوال، قال فتلخص في المكره ثلاثه اقوال، هو كالناس مدرج في المذهب، هو اولى منه بالبطلان، او الناس اولى منه بالبطلان فتبطل صلاه الناس وتبطل صلاه الايه المكره. لكن المهم خلاصه الكلام في المذهب ان الراجح في المذهب ان المتكلم مطلقا تبطل الصلاه، تبطل الصلاه سواء كان لمصلحه الصلاه او غير مصلحه الصلاه، سواء كان ناسي او جاهل او ايه او مكره تبطل الايه الصلاه، ده الراجح في المذهب. الراجح بقى ايه في المساله؟ انت عرفت المذهب كده؟ عرفت المذهب؟ نشوف اول واحده المتعمد. طبعا المتعمد تبطل الصلاه بكلامه، تبطل الصلاه بكلام الايه المتعمد، لكن هو لو تكلم لمصلحه الصلاه واخد بالك فالاقوى انها لا تبطل الصلاه ان كان الكلام لمصلحه الايه الصلاه. ابن المنذر في الاجماع، ابن المنذر في كتاب الاجماع بيقول اجمعوا على ان من تكلم في صلاته عامدا، أخدلك، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. عامد يعني هو عارف أن ده حرام وعارف أنه في صلاة، عارف أن ده حرام وعارف أنه في إيه؟ في صلاة، يبقى كده تبطل إيه؟ صلاة. يبقى أجمع على أن صلاة من تكلم عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، يعني الموضوع إصلاح شيء من أمر الصلاة ده لفيها خلاف، لكن هو إيه؟ أقول لك المجمع عليه أن اللي يتكلم عامدا ولا يريد إصلاح الصلاة يبقى صلاته فاسدة. ابن حزم بيقول اتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الإمام في إصلاح الصلاة، يعني استثنى هذه الحالة، وفي رد الإمام أو ما نابه، يعني كل ده لمصلحة الإيه؟ الصلاة، أو يفتح على الإمام، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة، إلا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بنى وإن تكلم، ودروا عن الشعبي أنه مخالف هذه المسألة، أن إن تكلم في الصلاة بنى، يعني يكمل الصلاة ولا تبطل الإيه؟ الصلاة. طبعا الموضوع المتعمد الغير مصلحة الصلاة يعني أظن إن لا خلاف فيها، أخذ ذلك إلا القول بتاع الشعبي، لكن الراجح في هذه المسألة أن من تكلم عامدا يعلم بالتحريم وعامدا لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته باطلة، فهذا خرج من الصلاة وتكلم، والأدلة على ذلك كثيرة، يعني كل إن هذه الصلاة صحبشة من كلام الناس، أخذ ذلك، والأدلة كثيرة، هذا متكلم عمدا فهو خارج عن الإيه؟ الصلاة. طيب، عدم بطلان صلاة المتكلم عمدا لمصلحة الصلاة، مفيش دليل في هذه المسألة، لكن في وجه يعني ذكره ابن تيمية ان هو هيلحق بالمتكلم عمدا لمصلحة الصلاة ظنا ان الصلاة قد انقضت، يعني مين اللي هو تكلم عمدا لمصلحة الصلاة ظنا ان الصلاة قد انقضت؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين، وذي اليدين بدأ بالكلام والنبي رد عليه، وبعد كده سأل الصحابة والصحابة رد على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده كانوا ظنين ان الصلاة قد ايه انقضت، وده كلام كان متعمد، واخد بالك، لكن لمصلحة الصلاة حتى تتم الايه، هل انت قصرت الصلاة، قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين، واخد بالك، فده بيكلم النبي، واخد بالك، لمصلحة الايه؟ الصلاة. طب هم الصحابة علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كده نسي لما قال ليس شيء من ذلك، يعني ما قصرت الايه؟ الصلاة وما نسيت، وهو هم عرفوا انه صلى ركعتين، عرفوا انه ايه؟ نسي. طب ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بعد ان علموا ان الصلاة لم تنتهي، يقولوا طبعا ايه ردوا، لان ده كان واجب عليهم ان هم يجيبوا الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ واضح كده احنا بنتكلم في ايه؟ واضح ان احنا بنتكلم ان في مسألة تكلموا عمدا لمصلحة الصلاة ولكن ظنا ان الصلاة قد انقضت، فهل يلحق بيها اللي يتكلم عمدا لمصلحة الصلاة في صلب الصلاة؟ يعني في صلب الصلاة ما انقضتش صلاة ولا ظن انها ايه؟ انقضت، هل يلحق ولا لا؟ فيها خلاف. ادي كلام، شوف كلام ابن تيمية وكلامه عايز تركيز شوية، بيقول في مجموع الفتاوى كلام العامد في مصلحتها فيه روايتان عن أحمد، العامد في مصلحة الصلاة في روايتين عن أحمد، أحدها يجوز وده قول مالك، والثانية لا يجوز وده قول الشافعي، وفي رواية ثالثة أن الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتها سواء كان عمدا أو سهوا، وفي رواية رابعة إلا لمصلحتها سهوا، وده اختيار مجد الدين، في رواية خامسة تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها سواء كان عامد أو ساهي. يجي كل دي الروايات اللي في المذهب منشأ التردد أنه يكلم ذا اليدين ابتداء، أن ذا اليدين، أنه تكلم ذا اليدين ابتداء، وتكلم جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلى قد نسيت، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحق ما يقول ذو اليدين، وتكلم المخاطبون بتصديق ذي اليدين، فقيل إنما جاز ذلك لكونه لم يعتقد أنه في الصلاة، وكذلك ذو اليدين وسؤاله له بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعا له، فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي، بل جوز أن تكون الصلاة قصرت. يعني هم كانوا في زمن تشريع ويعتقدوا أن الصلاة قد إيه قصرت، فسلموا كده أن الصلاة إيه كاملة، بيتكلموا أن هم خلصوا إيه صلاة. يقول وكذلك سأل الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة الناس في السلام لا تجوز لسبحوا له. يعني هم كده متأولين، يعتقدوا أن الصلاة قصرت زمن تشريع، تقصد الصلاة بقت ركعتين. لو هم عارفين أن لا الصلاة ما قصرتش، لم تقصر، وأنه لا يجوز أن يسلموا مع الإمام إذا سلم من ركعتين، كانوا قالوا نفس الصلاة سبحان الله، كانوا بدأوا إيه يسبحوا له في الصلاة عشان يقوم يكمل إيه ركعتين. لكن لم يعلموا بجميع الأمرين قطعا، بل جوزوا أحدهما. يعني ممكن يكون إيه أخذ بالك، ممكن يكون قصرت أو نسي النبي صلى الله عليه وسلم، مش متأكدين يعني، بل كانوا يعتقدون وجوب المتابعة له في الصلاة مطلقا حتى تبان لهم. فقيل لهؤلاء، فالمصلون أجابوه بتصديق ذي اليدين، ده هم أجابوا بعد ما علموا أنها لم تقصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه نسيها. واخد بالك؟ طب هم دول اللي قالوا له نعم صدق ذي اليدين، وكانوا بيتكلموا خلاص عرفوا أن الصلاة إيه لسه ما كملتش، أنه ما سلموا والصلاة لسه فاضل لها كمالة. واخد بالك؟ بيقولوا إن ده هم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن جوابه واجب ولا تبطل الصلاة به. وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة، وده الشاهد في الكلام، إن تكلموا لمصلحة الإيه؟ الصلاة، فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمدا. وظن آخرون أن ذلك إنما كان سهوا، لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من الصلاة. لكن لهم علموا أنه بقي عليهم بقية لم يتكلموا. ثم قال آخرون هذا الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين مع كون ذلك سهوا فإنما كان لمصلحة الصلاة. المقصود أن من تكلم في صلب الصلاة، دي المسألة بتاعتنا بقى، عالما أنه في صلاة بنحو هذا سهوا وعمدا لمصلحة الصلاة، المسألة بتاعتنا بقى، اللي يتكلم في مش ظن ولا نصير قد انتهى، لا في صلب الصلاة سواء متعمد أو ساهي لمصلحة الصلاة، هل يكون بمنزلة اللي تكلم ظانا أن الصلاة قد إيه انقضت كما حصل مع إيه ذي اليدين ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث يحب نحكي فيه. هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، فمن لم يسوي بينهما إن فرق بين الحالتين، قال لك لا ده ظن الصلاة انقضت وده في صلب الصلاة فرق بينهم، قال هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهوا، وإن كانوا في حكمها، يعني هم كانوا لسه الصلاة ما كملتش لكن هم كانوا يظن أنها انقضت، فلهذا شاع ذلك. ومن يسوي بينهما قال سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذا الحال كما هي في الصلاة نفسها، يعني سواء في صلب الصلاة أو هو الصلاة ما كملتش لا ظن أنها لم إيه ظن أنها تمت معناها لم تتم، يجو في حكم الصلاة حكما، أي محظور عليه في صلب الصلاة محظور عليه أيضا في هذا الوقت اللي هو سلم ظن أن الصلاة قد إيه انقضت، بدليل إن هو لو طال الفاصل هيعيد الصلاة من الأول. واخد بالك؟ فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر السهو، فلا يفيد فعل شيء مما ينافي الصلاة، ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة بطلت الصلاة، وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام. فالقول الثاني ده هو الأقوى، القول الثاني ده هو الأقوى، إن إذا تكلم لمصلحة، طبعا الأول أنه يتكلم بالقرآن، يعني طبعا إذا فتح على الإمام لا تبطل الصلاة بالقرآن، ده بالقرآن. الأولى أن يكلم الإمام بالقرآن، أخذلك يستحضر آية مثلا، إيه عايز يقول أنها في الثالثة، يذكر آية أن دية الإيه ثلاثة مثلا، أخذلك أو يقول أربعة رابعهم، أخذلك يعني يتكلم إيه، إن استطاع يتكلم بالقرآن بأن القرآن لا تبطل الإيه الصلاة، حتى يكون أنه إيه بأن هذا مش ليس من جنس كلام البشر، مش كلام ده قرآن. وإن لم يستطع أو لم يفهم الإمام لا بالتسبيح ولا بالكلام اللي هو من من من القرآن، فيجوز أن يكلمه هذا لمصلحة الصلاة ولا تبطل الإيه الصلاة، قياسا على من كان في صلاة حكما لمن سلم ظنا أن صلاة قد انقضت، وخاصة أن الصحابة أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمهم أنه في صلاة حكما، فقالوا نعم فأجابوه، وفضلك فالأقوى أن من تكلم لمصلحة الصلاة سواء كان ظن أن الصلاة قد انقضت أو في صلب الصلاة، إن لم يكن له بد من ذلك فلا تبطل الإيه الصلاة، هذا في مصلحة الصلاة. تعالوا بقى المسألة الثانية بقى اللي هي مسألتنا بقى، وفضلك أن كل ده احنا ما تكلمناش في المسألة بتاعة الإيه المات ليه مطلق الصلاة بالكلام مطلقا، سواء كان المتكلم ساهي أو مكره أو جاهل. الراجح أن الصلاة تبطل بالكلام مطلقا إلا في الحالة اللي احنا استثنيناها دي. الراجح بقى بقول الراجح، ما المذهب راجح، المذهب هو الايه الراجح. ايه بقى الدليل على كده وايه أدلة المذهب؟ يعني مسألة طويلة مما يدل على البطلان. فاكرين أثر جابر اللي اتكلمنا عنه من شوية، أثر جابر الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، الوقف وقلنا ده هو يعرف منين ده ليه حكم الايه الرفع. فالكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، واخد بالك، اي كلام في عموم سواء كان كلام من متعمد او ساهي او جاهل، واخد بالك، فالكلام ينقض الصلاة يبقى يبطل الايه الصلاة، وهذا عموم. لو جه مخصص ليه نخصصه، ما جيش مخصص يجي ناخذ على ناخذ بعمومه. طيب عموم قوله صلى الله عليه وسلم، ما احنا نذكر اللي انت تقوله دلوقتي احنا نتكلم فيه في ادله المخالف ونرد عليها، ماشي؟ فما تتعجبش. عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما رفاع بن رافع لما تكلم في الصلاه، واخد بالك، هو ده ما كانش اصلا عارف بالتحريم، فتكلم فراح النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. حتى احنا لما قلنا الدعاء، الدعاء مش من جنس كلام البشر، ده دعاء ده عباده، لكن ده بيتكلم الكلام اللي هو ايه من جنس كلام البشر، واخد بالك، تكلم عمدا لغير مصلحه الصلاه، فمن غير من جنس كلام الايه البشر وليس لمصلحه الصلاه، واخد بالك، فهذا من كلام الناس ولا يصلح في الصلاه، مش كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغله، واخد بالك، حديث زيد بن ارقم بيقول كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت وقوم، ده كان قبل الايه اجل الحبشه، فحتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يجي أي كلام، يجي لا يتكلم لا ساهي ولا جاهل ولا إيه ولا أي حاجة ولا بأي حاجة. حديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، كان بيصلي نافلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، فدل على أن الصلاة مانعة من الكلام حتى وإن كان برد السلام. طبعا هذه الأحاديث تدل على أن النهي عن الكلام في الصلاة تدل على أن هناك نهي عن الكلام في الصلاة، النهي للفساد. وكذلك فتفسد الصلاة بالكلام كما تفسد بالأكل، كما تفسد بالأكل وأي شيء مما ينافي الصلاة. طيب نشوف هل في مخصصات لهذه العمومات. احنا قلنا لمصلحة الصلاة وخدلك، ودي لمصلحة الصلاة وقسناها على حالة وخدلك. وإن كان هتقول بكلام المذهب مطلقا إن تبطل الصلاة بالكلام مطلقا يجري وجه، لكن هي موضوع مصلحة الصلاة احنا نستثني لأن هذا لمصلحة الصلاة حتى تصلح الصلاة، فهذا مما يصلح الصلاة ليس مما يفسدها. قالوا لا يدل، شو بقى أدلة عدم البطلان؟ حديث معاوية ابن الحكم السلمي اللي هو لما شمت العاطس وتكلم في الصلاة جاهلا بالتحريم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، مش كده صح ولا لا؟ فدل على أن صلاته لم تبطل. قالوا المكره والناس زيه. الجواب عن هذا الاستدلال، طب احنا لا نسلم ان احنا ان هو زي الناس مثلا، هذا كان جاهل وانقص عليه الناس. هناك فرق بين الجاهل والناس. شوف في مسألة مثلا ان من لم يبلغ الشر هل يلزم الحكم ولا لا يلزم الحكم؟ هما ما بلغوش الشرع اصلا. طيب خليك بقى، من نسي وصلى الى غير القبلة، نسي وصلى الى غير القبلة، هو عارف ان لابد ان يتأذى وعارف القبلة لكن نسي وصلى الى غير، صلاته صح ولا باطلة؟ لا دعاء مش متأول، مش عارف القبلة، ده عارف القبلة وعارف الحكم ونسي وصلى الى غيرها، فذلك فده صلاته باطله لانه ما يستقبل القبله، لغير لما يكون واحد لا يعرف القبله اصلا، يعني في بالليل او مكان غريب لا يعرف القبله وصلى متاول، ده ماشي. اما الناس لكن ده هو ده ناسي، صلى ناسيا، واخد بالك؟ اتفضل. طيب لكن اهل قباء لما كانوا بيصلوا واخدين بالكم وما كانوش، كانوا صلوا بيت المقدس وما كانوش يعرفوا ان القبله قد حولت، ايه اللي حصل؟ صلاتهم صحيحه، لما جالهم التحويل وهم في الصلاه انحرفوا واتجهوا الى الكعبه، واخد بالك؟ يبقى هنا بنوا وما استأنفوش، بنوا على صلاتهم ولم يستأنفوا، لكن الناسي صلاته باطله، اللي صلى غير القبله ناسيا صلاته باطلة، لكن اللي ما كانش يعرف الحكم اصلا صلاته صحيحة. يبقى في فرق بين الجاهل والناس، الجاهل والناس، او من لم يبلغ الحكم واخد بالك والناس. لا يلحق الجاهل بالايه، يعني انت عايز تقول الناس الشيخ يعرف الحكم، يعرف الجاهل، لا يعرف الجاهل واخد بالك. والجاهل ده نشوف طبعا حالته هل يعني لا يعرف مقصر ولا لا يقصر، هذا بمعلوم من الدين بالضروره يعذر فيه ولا لا يعذر فيه، لابد من كل هذه الامور. هل لا يعرف احد من المصلين انه لا يجوز له ان يتكلم في الصلاه؟ ان كان لا يعرف واخد بالك ولم يبلغ هذا الحكم فلا لا نقول بطلان الصلاه، لان ده زي معاويه بن الحكم السلمي، مش كده؟ يبقى دي حاله خاصه، ان وجدت لا يعرف الحكم اصلا، لا يعرف الحكم اصلا فهذا لا يكلف. طب أدلة ثانية مثلا يدل على عدم البطلان أيضا ما رواه الشيخان عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هي كلمة لا تقول يعني دي ما ينفعش حد يقولها ثاني، يبقى كده تحرم في في الصلاة. وان كل التحيات لله والصلاة الطيبات عليهم المتشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امرهمش بالاعاده. مع انهم قالوا ذكر لا يجوز، يعني هو قالوا السلام على الله من عباده وقال لهم لا تقولوا ذلك. فلو واحد قال له بعد كده صلاته بقى ده فعل فعل محرم متعمد ويعلم هذا الامر صلاته باطله، في هذا الدعاء لا يجوز. خد بالك؟ يبقى كان ان بعد ذلك لو احد دعا بهذا لكن هم دول لم يامروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده، فدل على ان لهم عذر بالجهل. قالوا الناس والمكره في حكمه، الناس والمكره في حكمه. ابن تيمية بيقول ايه في الفتاوى؟ ومن ذلك الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أي رحمة الله سبحانه وتعالى، لقد تحجرت واسعا لرحمة الله عز وجل. طب هذا الدعاء حكمه إيه؟ يقول لا ترحم أحدا، حرام. ليه يقول هذا الكلام؟ وخذلك فإنه سؤال سأل الله عز وجل ألا يرحم من خلقه غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا ايه اللي حصل في هذه؟ السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، واخد بالك؟ اللهم ارحمني ومحمدا، اللهم ارحمني ومحمدا، ده كان ايه؟ ده كان دعاء، والدعاء ليس من جنس كلام الايه؟ البشر. التشهد عموما كله دعاء، التشهد عموما كله ايه؟ دعاء. هم اخطأوا في اللفظ، وإن كان هذا ليس من جنس كلام البشر، لأن التشهد دعاء وذكر أخطأوا في لفظ، ولم يكن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ التشهد، فأخطأوا في اللفظ، ولكنه كان ليس من جنس كلام البشر، إنما كان ايه؟ دعاء. ونحن نتكلم على بطلان الصلاة بالكلام اللي من جنس كلام البشر، وليس من الايه؟ الأدعية. معايا مش معايا؟ يبقى احنا لما نقول تبطل هنا اي كلام يقاس على هذا، لا دول ادعيه، دول ايه؟ ادعيه. يعني واحد بيقول التشهد او واحد بيدعو له وللنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ايه؟ ادعيه، فلا تبطل الايه؟ الصلاه. طيب لما يستدلوا على حديث ان الله تجاوز عن امتي خطا النسيان واستكثروه عليه، الله عز وجل حديث في مسلم لما نزل، لما انزل الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال قد فعلت، فيقولوا إذن صلاة إيه؟ لا تبطل. نقول في الرد على ذلك، واخد بالك، إن المرفوع هنا الإثم والعقاب، هو الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي واخد بالك فلم يثبت ما ينقضه. إحنا استدلينا في أول الاستدلالات على البطلان بعمومات الأدلة، واخد بالك، هل ثبت ما ينقض هذه العمومات؟ اللي ثبت عندنا واخد بالك الأدلة إن هي أدعية، أدعية تشهد أو دعاء، ده ليس من جنس كلام البشر. إيه تاني؟ حديث معاوية بن حكم السلمي، قلنا هذا يعني يتجه الكلام في حق الجاهل بالتحريم، واخد بالك؟ فإن قلنا أن الجاهل بالتحريم وتصور أنه هناك من لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها، فهذا لا تبطل صلاته، قياسًا على معاوية بن حكم السلمي، أو الأدعية اللي احنا اللي هي اللي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكانوا يدعون بها في إيه صلاتهم، فيبقى الجاهل الذي لم يبلغ الحكم أو لا يعرف الحكم أساسًا، فهذا لا تبطل صلاته. أما الناسي المتعمد المكره فهذا تبطل الإيه؟ تبطل صلاته. الخطأ الإنسان بقولنا اللي مرفوع هنا الحكم التكليفي. ما استدلناش بيه احنا هنا. استدلنا بإيه؟ حديث معاوية بن حكم السلمي ده كان يتكلم ظنًا أن الكلام يجوز. أيوه. ليه أصل يبني عليه. فاللي ما يعرفش الحكم ما يعرفش أن الكلام ممنوع في الصلاة. فأنت تصور أن هناك من يعلم أنه يحرم عليه الكلام من جنس كلام البشر في الصلاة، وتكلم جاهلًا بالتحريم، واخد بالك؟ فقياسا على حديث معاوية ولا الأدعية اللي دعوا بها الصحابة ونهوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فالجاهل لا تبطل صلاته بخلاف المكره والناسي والمتعمد، فدول تبطل ايه صلاته من عموم الايه؟ الأدلة. طب عندنا احنا وأن أشهد، ما تقولنا ديت هنخصصها بهذه الحالة، تكلمنا عليها قبل كده ديت، نحن تكلمنا عليها بس يعني قلنا هنخصصها بهذه الحالة، لما تيجي الآية دي يجي زي الآيات اللي مثلا بالا وأنا على ذلك من الشاهدين وكذا، يجوز أنك أنت تقول الدعاء ده بس في هذا الموطن والموضع بس، واخد بالك؟ وهنقول ده برضه في هذا الإيه الموطن، يجوز أنك أنت إيه تقول هذا الدعاء في هذا الموطن، واخد بالك؟ ده من باب وقلنا ده ممكن يكون من باب الخبر الذي أريد به الإنشاء، يعني إن هو يريد ألا يعني أن بإقراره بهذه الشهادة يرجو من الله عز وجل أن يعفو عنه إقرارا بهذه الشهادة، فدخل في الدعاء. لكن آخر كلام في هذه المسألة، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبطل الصلاة بتقدم المأموم على إمامه. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.